يا عمي لو اديت واحد مؤمن كل الارض اللي في الدنيا والبيوت اللي هي ناطحات السحاب، قلت له ملكك والبنوك كلها الفلوس اللي فيها ملكك، كل ده ما يكفيش ثواب مؤمن واحد. عشان كده الجزاء فين؟ في الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لأن الدنيا ما تنفعش، ما تكفيش، ما تكفيش. آخر من يدخل الجنة له قد الدنيا من يوم ربنا ما خلقها إلى يوم أفناها 10 مرات، اللي هو ماشي على الصراط حبو، يعني كان بيلطش في الدنيا برضه مؤمن، بس يعني شوية وشوية، الشوية اللي مش قوي هيشوفهم برضه مش قوي على الصراط. الصراط جسر كبري على متن جهنم، جهنم تحت الصراط زي البحر، بس مش بحر مليان ميه، لا مليانه نار جهنم، والكبر فوق منها دقيق قوي، ويمشي الاخران ده على ايديه ورجليه حسب نوره، نوره على قد ابهام قدمه او قدميه، في ناس تاخد النور قد الجبل يعدي زي البرق، واحد تاني يعدي ياخد نور عالي زي النخلة، يعدي زي ركب الفرس، مثل راكب الفرس. اخر واحد ياخد نوره على قد صدع رجله الكبير ورجله التاني، ويرته قايد على طول، يضيء مرة ويطفأ مرة، فاذا اضيء النور مشى حبوا يحبي زي الطفل اللي بيرضع على دور رجليه الصراط، واذا اطفئ النور توقف، هيمشي ازاي وتحته نار؟ الله يستر ويبارك فيك. لو وقعت صخرة مش تطب كده في 5 دقايق، تقعد 70 سنة نازلة نازلة نازلة نازلة لحد ما تطب، 70 سنة، شوف قد ايه العمق والطول والعرض بقى، ماشي حبوا وتخر يد اتزحلة، وتعلق يد وتخر رجل، وتعلق رجل، وتصيب النار جوانبه، الايد اللي تميل النار تطولها لحد ما ينتهي، تلفت للنار عدى بقى بس تعب، ويقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، ده اللي أنا نلته محدش ناله، إذ نجاني الله منك، اللي أنا نلته محدش ناله إن أنا عديت منك يا جهنم يا نار. فيها نهر صغير على باب الجنة يغتسل فيه فتعود إليه نضارة أهل الجنة، يبقى شكل بتوع الجنة. خلاص كده كويس أوي. باب الجنة فيه فتحات تغري في النعيم وبالنعيم، يقول رب أدخلني الجنة، عايز أدخل الجنة كمان، يقول يا عبدي أتسأل الجنة بعد إذ نجيتك من النار، نجيتك من النار وعايز الجنة كمان، يقول يا رب حتى لا أسمع حسيسها، مش عايز أسمع صوت الماء، عايز أبعد عنها. ربنا يقول في النار والكافرين إذا رأتهم من مكان بعيد، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقول إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، شرارة زي القصر. عايز ما اسمعش صوت النار يا ربي، يوم ينفتح له باب الجنة يرى ما لا عين رأت نعيم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد ذلك يرى منزلا، مع انه في حاجة حلوة خالص، يرى منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم أحسن. يقول رب أنزلني هذا المنزل، وديني الأحسن ده. يقول سبحانه وتعالى يا عبدي لعلي إن أنزلتكه تسأل غيره، هوديك الأحسن، ترجع تقول وديني أحسن. يقول لا يا رب، وهل هناك أحسن من ذلك؟ ينزله هذا المنزل الأحسن. ثم يرى منزلا أحسن بعد فترة يعني، ويسأل، ويقول الله كذلك سبحانه وتعالى وينزله. ثم يرى منزلا ثالثا فيسكت العبد، ما يقولش وديني بقى المنزل الأحسن، يسكت. يقول سبحانه وتعالى من كرمه لما لم تسلني يا عبدي، انت ما قلتش بتسأل ليه يا عبد. يقول يا ربي سألتك حتى استحييتك من كثر الطلبات، انا مكسوف، انا طلبت كتير قوي. يقول له وده الشاهد هو بقى، اما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشر أمثالها من يوم أن خلقتها إلى يوم أفنيتها؟ اللي مشى على الصراط إيه كان يحبي والبهدل، ياخد في الجنة قد الدنيا عشر مرات. يقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يقول لا يا عبدي، ولكني على ذلك قادر. انطلق، فينطلق يرمل بين أصحابه في الجنة، ده آخر من يدخل الجنة، فما بالك بأعلاهم منزلة. شاهد في الكلام ده إيه؟ ساعد أهل الظلم ساعد أهل الظلم الزمن أطمع واحد ايوه قصة حدثت في عهد الخليفة سليمان ابن عبد الملك ابن راهب وكان الخليفة الأول خليفة وتحت إيديه الحكام يعني الخلافة زي سيدنا أبو بكر كده وسيدنا عمر وكل دولة زي مصر مثلا لها حاكم تبع الخليفة يا ريت فيه تحرر يا ريت يا ريت فيه تحرر يعني شوف اللي مش مسلمين اتحدوا بقوا قوة والمسلمين زي ما احنا شايفين انت واخوك اتنين عز الله انت واخوك اتنين وعزكم واحد وتشبهوا يدين اما الجسد واحد كف او ايد ودي بس الايدين الاثنين تبع مين تبع الجسم جسم واحد لو واحد راحت ايد راحت يبقى الجسم في نقص نعم الاثنين موجودين بقى جسم قوي له كرامته اللي عايزه بعمله انت عارف انت واخوك زي ايه وانا راح واخوك الكف والساعد يعني الدراع من الكتف للكف كده اسمه الساعد لو واحد مولود كفه في كتفه ملوش ساعد او واحد مولود من غير كف الاثنين عندهم عجز اللي من غير ساعد لما يجي يمسك حاجه ينام على جنبه ويمسكها بكفه اللي في كتفه صعبه واللي من غير كف ما يعرفش يمسك اهو انت واخوك واحد الساعد وواحد الكف وانت واخوك دراعين بس الجسم واحد وانت واخوك زي الايد والسلاح ايد عايزه تحارب مفيش سلاح مهما كان فتوى عاجز واحد معاه سلاح بس ايده عاجزه مفيش ايد اهو انت سلاح واخوك ايد مثلا انت ايد واخوك سلاح اوعى تقول انا ماليش دعوه باخوي اوعى سواء على مستوى الاسره على مستوى القريه على مستوى الدوله على مستوى الدول انت واخوك اثنين وعزكم واحد Yeah. غالية صاحبها مش مرتاح صاحبها مش مرتاح حافظ دوام على كوب تعيش سوا وعزكم واحد انت واخوك اتنين وعزكم واحد وتشبهوا يدين اما الجسد واحد وانت واخوك الاتنين وانت واخوك الاتنين الكف والساعد الكف والساعد وانت واخوك الاتنين كالادوي معها سلاح ادوي معها سلاح والسلاح بدون الايد عمره ما كان جراح والادوه هي كليه صاحبها مش مرتاح حافظ دوام على فوق تعيشوا سوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا في كل حاجة تلاقي اتحاد القبلة واحد كل سنة فيها قبلة برضو واحد كعبة زي الكعبة بيت السماء الأولى فيها بيت العزة والسماء السابعة فيها البيت المعمور اتحاد عشان الملائكة تصلي كلهم جهة واحدة لفوا حوالين البيت ويصلوا زي احنا في الأرض كده الأمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة النبي والرسول إلي الأهل الأرض جميعا واحد ولا أكتر فيش إلا هو بس لكل الأرض كل نبي كان بيجي البلد أما اللي رسلته على طول وللناس جميعا واحد النبي محمد أن الله واحد. عايزنا كلنا نبقى واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمنين ما دام مؤمن نحس ببعض زي الجسد الواحد. ولذلك يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللي ما يحملش هم المسلمين ما يبقاش مسلم. اهو مسلم بس كتابة في البطاقة، عايزين الفعل. اهتموا بالمسلمين. حتى لو بحثت يا شيخ، ما هو لما تهتم بالمسلمين تبقى موحد، تبقى بتعبد الله الواحد الاحد. اما تقول لا ده نفر وانا نفر، يبقى مفيش توحيد. هو اتحاد، عايزين اتحاد لانك بتعبد الواحد الاحد. ما تشوف واحد ضحى بنفسه عشان المسلمين ساعده. المسجد الحرام مسجدنا كلنا كمسلمين، المسجد الأقصى مسجدنا كلنا كمسلمين. لما ناس تضحي بروحها عشان، وضحوا بروحهم عشان نحن، لأن المفروض احنا الاخرين نروحها نموت عشان، نموت عشان ده قبلتنا بقى اهو. نصر النبي محمد، مكان صلاة الأنبياء جميع. صح الواحد يبكي عشان اللي ماتوا، ابكي يا عيني دوا من سرمدا. بعدهم ما حياتي ما حياتي ما سلاحي بعدهم إن حبست النفس عن حرب العداء. ليس الوقت احنا معاك يا بتوع الانتفاضة. ايوه احنا معاك يحيى بتوع الانتفاضة. احناش عايزين يحيى دي. الف يحيى عايزين واحد بس يروح معاك. واحد احسن من مليون يحيى. ليس الوقت للاقوى. ليس الوقت للاقوى. او يكفيك دفع المال. دفع المال او يكفيك دفع المال او يكفيك دفع المال او يكفيك دفع المال. هذا الوقت للافعال. هذا الوقت للافعال. للافعال. للافعال. جاهد كل من ظلم. انخفنا واحجمنا. انخفنا واحجمنا. انخفنا واحجمنا. انخفنا واحجمنا. انخفنا واحجمنا. والاعداء انخفنا واحجمنا. والاعداء تظلمنا. والاعداء تظلمنا. انخفنا واحجمنا. والاعداء تظلمنا. والاعداء. الاعداء. الاعداء تظلمنا. انخفنا واحجمنا. والاعداء تظلمنا. والاعداء تظلمنا. لا عشنا. لا عشنا. لا عشنا ولا كنا. لا عشنا ولا كنا. والجبار منتقم. على الطلات. عسل عسل عسل عسل. ايه الحلاوه دي يا عم الحاج؟ على الطلات. سكر سكر سكر. ايه ايه ايه الحلاوه اللي بتيجي من الغربيه دي؟ ايه يا عم الحاج الحلاوه دي يا عم الحاج؟ تحت السكر. تحت السكر. احسن اموت. اموت. ما ستين موت. انخفنا. انخفنا. انخفنا. انخفنا واحجمنا. انخفنا واحجمنا. والاعداء تظلمنا. We'll be right back. الكلام ده ايه؟ اتحادنا اللي يجب يكون اللي مش مسلمين عمل اتحاد، كل واحد قرش قرش كده، لموا العلماء اللي في الدنيا كلهم حداهم زي زوير وغير وغير، ياخدوا خير ويضربونا بيه. مادام اتحاد بقى ادفع قرش ادفع قرش ادفع قرش، عايزين نجيب احسن واحد في اي بلد نأجره ياخد فلوسنا. جابوا احسن الناس حداهم، ما هو مش لاقي هنا حد يشغل. الرسالة بتاعت الدكتوراه بتاعته وغيره الفيران كلوها في البتاع بتاعت شؤون الطلاب وشؤون العاملين. لازم ننتفع بالناس بالخبرة. لازم نتحد احنا بقى، ده انت يا مسلم احسن عقلية عارف ربك، والتاني الجاهل يعمل اللي انت ما انتش عارف تعمله. بقى الجاهل الغبي اللي ما بيعبدش ربنا يستغل خير الدنيا، واحنا ما نعملش كده. احنا شطار نتفرق بس، اي حاجه تجيب التفرق نعملها شطار فيها. وخرين بنتاكل واحد واحد زي ما قال سيدنا علي كرم الله وجهه المثل المعروف، اكلت يوم اكل الثور الابيض. ولمؤاخذه ثلاث تيران في الغابه، غابة خضراء، غابة يعني فيها شجر، ثلاث أسوار بقر ومعاهم أسد. التيران بياكلوا خضرة، ياكلوا خضرة، الأسد بياكل لحم. الأسد عايز ياكل التيران بس مش قادر، لأنهم ثلاثة لو حاول هينطحوه يموتوه مع إنه أسد. اتحايل عليهم بالحيلة كلهم أكلهم. قال اسمع يا اسمع يا أسود، وانت يا أحمر الأبيض صورته باينة كده من بعيد، لو حد شافه هيجي يأذينا كلنا، ما تسيبوني أكله أكل أخوكم، سيبونا اكله وتبقوا انتوا الاثنين اصدقائي ونعيش اصدقاء في الغابه وفي امان، يعني هتبقى صديقنا الاول. قالوا طيب ما دام كده كلوا كلوا. فرطوا في اخوهم، اخوهم يتاكل وعمالين يبصوا. هنقول ايه بس؟ نعم الله يفتح عليك. هم ترام بقى ترام بقى ترام، ايوه صح. كل لبيا وبعد شوية عايز اكل واحد تاني، شفت بقى ما هو لا صديق ولا حاجة، وده ده ده حاجة وده حاجة. جه على التاني بقى اللي هو اللي الاسود، وقال له اسمع الاحمر لسه برضه باين، ما تسيبني اكله وتبقى انت صديقي الوحيد. للاسف برضه قال له كله كله، وقف يتفرج واخوه بيتاكل حته حته. كان اخوه حسب يا شيخ خلاص بقى الثالث بقى ما عادش قيمه بقى. قال اسمع انت بدك عظمك يستنى فين؟ بدي اكلك بس في اي مكان تحب. يعني مثلا اسيب عظمك عند الترعه اسيبه عند الكذا هاكلك هاكلك تاكل مين؟ مش انت بتقول انت صاحبي وصديقي؟ قال هاكلك. قال واتنهد حيث لا ينفع التنهيد. راح زمن التنهيد بقى. قال ده مش اتكلت انا النهاردة، انا اكلت يوم اكل الثور الابيض. يوم ما فرطت فاخويا الابيض اتكلت. مش اتكلت النهاردة اول اكلي يوم ما فرطت فاخويا. وهو ده اللي بيحصل. ايوه. ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بس ان اتبعت ملتهم واصحابك خلاص يبقى ما فيش رضا ابدا. ما تقولش صاحبه ده صاحبك منين بقى؟ هو هياكلك بس يعني استنى شوية. اجهز يا اخي بقى جهز نفسك. والمؤزة في واحد في قرية كده جهتنا هناك كانوا شايفينه ناس عيلة طيبة كده عيلة كويسة شايفينه انه يعني رغب في الاكل كده هو صحته كويسة من صغره زمان يعني قالوا هاتوه نأكله وساعة ما يبقى في حاجة نصدره هو اللي يقف بقى فتوة يعني مثلا كان نفر ياكل ريف ياكل 10 بيبان عليه فتوة قعدوا يعلفوا ولا مؤاخذة بقى في التعبير يعلفوا فيه قعدوا يأكلوا فيه لحد ما تقل قوي تقل والآخر قالوا فيه شكلة مع العيلة ممكن يعني تقوم أم قال حد ياخد ايدي حد ياخد اقعد يا راجل يا شيخ هو دي خيبة يا خيبة الأمل يبعتوا له ناس عشان يبيع بيته لهم وهم اللي يشتروا منهم. شوف الاخلاق اللي بدل ما تساعده راجل خير عليه. بيقول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أخرجه البخاري. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. مش ما يؤذيش بس يحسن إليه. حقه ده حتى من فضل الجار ان لو واحد مات شوف الجار بينفع في الدنيا والاخره لو واحد مات وثلاثه جيران شهدوا له بخير يدخل الجنه ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثه من جيرانه الادنين بخير إلا قال الله عز وجل قبلت شهادتهم فيما علموا وغفرت له ما لم يعلم. شوف الله ماشي الحمد الجار بينفع في الدنيا وإمتى وفي الآخر. اكرم جارك احنا محتاجينه. بعده عليه الصلاة والسلام. من آذى جاره فقد آذاني، دي لوحدها بس تكسف. اللي جاره يبقى آذى مين؟ أمرة النبي عليه الصلاة والسلام. من آذى جاره فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن حارب جاره فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل. الكلام ده في تربيب المنذر. برضو بيقول عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، طلب معونة عينه. إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك سلف قرض سلف، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، اديله منحة لا ترد، وإذا افتقر عدت عليه. حسب يا شيخ. وإذا مرض عدت تزوره، وإذا أصابه خير هنأته. ابن في أولى ابتدائي بس نجح، روح بارك له. وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته. حق. وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. مش الفلوس تقول أنا حر تكتم الريح عنه الهوى، إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، الحاجة الصعبة عليه. فإن لم تفعل، الأول بيقول: ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. طبخة صعبة عليه، يتزود شوية مية وتديله من الطبخة، يعني زود مية بس توسع الطبخة تدي الناس من حضرة النبي الكريم أكثر المرقة عليه الصلاة والسلام. ما انتش قادر، اكتم الريحة زي ما يكون عامل عملة، اكتم الريحة، مش تأذيه ريحة الطعام وريحة الطبخة اللي مش قادر، اكتم الريحة. ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل يعني شوية ولا كده فأدخلها سرا، لا يحصل بها ولدك ليغيظ بها ولده. شوف الإسلام أخوة، شعور، إحساس ببعض، مش ادوس على صاحبي. ما هو اللي هيدوس هيعمل ايه؟ هينهمل في ايه؟ ها؟ هيندس برضه على طول. الجزاء من جنس العمل. يجي له واحد في الدنيا بعد شوية ايام كده او شوية سنين يعمل فيه العمل، ينداس، هذا حال. في الاخرة يشم الحاجة وتهيأله انه هيروح لها حتى باب الجنة ينفتح، تفضل تعال، لحد ما يجري عليه ساعة ما يوصله ينسد في وشه. يلا يا عم، يلا يا سيدي، ماشي.